الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سورة الحج هي سورة مكية وفيها آيات مدنية. العلماء قالوا، قال العلماء إنها مكية لكن فيها آيات تعلقت بالأحكام التي شرعت في المدينة، وهذا واضح فيما ذكر في سورة الحج من فريضة الجهاد وفريضة الحج ذاتها. والجهاد فرض بالإسلام بعد الهجرة، والحج أيضا فرض بعد الهجرة العام التاسع من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تميزت السورة بفاتحتها على أنها افتتحت بالكلام عن يوم القيامة وتصويره بصورة مهيبة مؤثرة تنخلع لها القلوب وتهتز لها النفوس، لأنها تصور الآية الأولى يعني في سورة الحج تصور يوم القيامة بتصوير يكاد القارئ بالآية أو السامع للآية يتصور هذا اليوم أو يتخيل هذا اليوم بما فيه من الفزع والرهب والرهبة والرعد والزلزلة والزعزعة للنفوس والقلوب. يا أيها الناس، والخطاب للناس جميعا، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الآية فيها نداء للناس بتقوى الله، وتقوى الله هنا بمعنى أن يتخذ الوسيلة التي تقيه من عذاب يوم القيامة ومن خزي يوم القيامة والعياذ بالله. فإذا كانت يعني القيامة أو الساعة، زي ما قلنا أسماء يوم القيامة كثيرة ومتعددة، الساعة والقيامة واليوم الآخر والزلزلة والقارعة والحاقة والواقعة، لها أسماء كثيرة بحسب ما يقع فيها، وكل اسم يذكر عنها يصف فيها جانب من صفاتها. فسميت الزلزلة لما يكون ويحل بالأرض من اضطراب شديد يخرب ما فيها ويفزع من عليها. فالزلزلة اضطراب وحركة شديدة يتأتى منها خراب الدنيا واضطراب الأرض. لكن وصفت القيامة والساعة بالصفات التي تظهر على نفسية الناس، الحالة النفسية للناس والحالة الذهنية للناس والحالة البدنية أيضا، من شدة هول يوم القيامة، شدة هول يوم القيامة القلوب تضطرب حتى تكاد تخرج من الصدور، والنفوس تهتز حتى يكاد الناس يفقدون وعيهم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المرأة التي ترضع وليدها بيسموها مرضع، اللغة الأصل فيها مرضع، المرأة مرضع، لكن قال مرضعة التاء، قال لك لأنها بيصور حالة المرأة حين إرضاعها وهي بترضع، يعني كل مرضعة عما أرضعت، يعني وهي حتى لو كانت تلقم ثديها لوليدها تغفل عنه، تغفل عنه وتذهل، بمعنى تفقد نسبة من وعيها فلا تتنبه أنها ترضع ولدا لها، تنسى رضيعها. ودي خلي بالك من أشد لحظات التصاق الأم بوليدها، بل من أكثر لحظات التصاق مخلوق بمخلوق، يعني مهما كان إنسان يحب إنسانا ويلتصق به لا يمكن تصل محبة إنسان لإنسان إلى درجة محبة الأم لولدها. وإذا كانت الأم تحب ولدها فأكثر لحظات اتصاقها وحبها لولدها، والولد طبعا نقصد به ذكر الأنثى، أكثر لحظات اتصاق الأم بولدها أي مولودها في لحظات الإرضاع، تبقى تشعر بكل عاطفة الحنان والحب لمن ترضعه. في هذه اللحظة إذا حدث أمر يجعل الأم تغفل وتنسى وتذهل عن هذا الوضع، يدلك على أن الحدث أعظم وأشد تأثيرا وفوق قدرة كل إنسان، يعني غصب عنها، غصب عن أي إنسان في هذه اللحظة ينسى ما هو فيه. وهذا يدلك على الفزع الشديد، على الفزع الشديد، إنسان قد يفزع لحظة فيضطرب ويظهر عليه اضطراب في لحظة كده وتشهده العيون مضطربا، لكن كونها تنسى كل شد عاطفتها وأشد وأقرب الناس إليها وأحب الناس إليها في هذه اللحظة تغفل عنها، يدلك على أن الفزع شديد، أن وقعه على النفس أليم. وأيضا وتضع كل ذات حمل حملها، وده التأثير الجسدي، الجسدي إذا كان الحمل أيضا معلوم أنه يكون ملتصق بالرحم وبالأم بقدرة الله سبحانه وتعالى بحكمته، لكن قد تتعرض الأم لحالة من الروع والفزع تجعلها تفقد مش السيطرة على نفسها. احنا عارفين ان الجنين يكون متعلقا بالرحم ونزوله بقدرة الله سبحانه وتعالى بيبقى بحركة في الرحم، حركة عضلية في الرحم تأتي في حينها فيكون المخاض فيخرج الجنين. هذا الأمر تحرك الرحم حركة لا إرادية، وهناك كثير من العضلات في جسد الإنسان تتحرك حركة لا إرادية، في عضلات تتحرك حركات إرادية، بمعنى الإنسان يتحكم فيها ويمكن يحرك عضلاته إذا أراد ذلك. الرحم أكثر مكان آمن يلتصق به الجنين، ولذلك القرآن نفسه سماه قرار مكين، قرار مكين يستقر فيه الجنين ولا تزعزع، لأنه لو تزعزع يبقى مرض، يبقى فيه اضطراب، فيه خطورة على الجنين وعلى الأم. هنا تضع كل ذات حمل حملها من شدة الفزع، اضطراب نفسي أدى إلى اضطراب جسدي، أدى إلى تفكك العضلات وتفكك الأعصاب وتفكك أعضاء الجسد، فينساب ويتسيب الرحم فيخرج الجنين لا إراديا من شدة الفزع والخوف. وهذه أشد لحظات الخوف التي قد تعتري إنسان، وإذا تخيلها الإنسان، إذا تخيلها الإنسان تخيل هذا الفزع الشديد الذي يكون يوم القيامة. وترى الناس سكارى، إذا كان الذهول بمعنى إنسان ترى الإنسان ينظر لكن ما يركزش في رؤية، يبص بعينه كده ولا يركز على ما يرى ويشخص ولا يدري هو أين هو ولا ماذا يفعل، كذلك السكارى بمعنى ذهاب العقل ذهاب العقل من شدة الفزع، وما هم بسكارى، يعني ليسوا شاربي لما يسكر، وإنما ذهب العقل من شدة ما رأى الإنسان من فزع يوم القيامة، ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه الآية يرى العلماء أن فيها إنذار وتحذير من فضل الله ورحمته، أنه يحذر الناس مما يقع بهم أو مما سيقع بهم ولو بعد زمن بعيد. بمعنى على الإنسان العاقل أن يتخذ حيطته وحذره قبل أن يأتي هذا اليوم الذي لا مرد له من الله. الحذر بمعنى الانقياد لطاعة الله سبحانه وتعالى والخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى وتحقيق أركان الإيمان في قلبه، أركان الإيمان، وفي نفس الوقت أداء أركان العبادات. أركان الإيمان ذكرت ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه الحقائق رغم أنها واقعة ورغم أنها حقائق لا مفر منها، لكن الناس كثيرا ما يغفلون عنها، كثيرا ما يغفل الناس عن هذه الأمور. كلنا تمر به لحظات طويلة وكثيرة وعريضة لا يفكر في الآخرة، لا يفكر في الموت، لا يفكر في العاقبة. فلما كان هذا الأمر غيبا والناس يغفلون عنه ويستبعدونه، ويغتر الإنسان بصحته أو بماله أو بدنياه أو بحاضره عن هذا المستقبل الواقع، لما كانت الغفلة كثيرة كانت من رحمة الله آيات القرآن كثيرا ما تذكر بهذا اليوم. بمعنى يوم القيامة دائما نستبعده، والموت دائما نستبعده، كما قال سيدنا علي: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت. هو حقيقة، وكلنا بنشوف ناس بتموت يوم واثنين، وكل يوم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرات من الموتى، ومع هذا الناس بتفكرش في الموت. القيامة حقيقة ومع هذا الناس تغفل عنها. إذا كان الأمر إنكارا للآخرة فذاك الكفر والضلال البعيد، وهذه طريق الشيطان كما بينت الآيات. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. الشيطان المريد شديد، شديد العتو والتمرد على الله سبحانه وتعالى، الكفر والضلال، يدعو الناس إلى الغفلة عن هذا اليوم. والغفلة معناها لا يستعد لها، معنى لا يستعد لها أن يكون من أصحاب السعير، معنى أصحاب السعير يبقى مع الشيطان، وهذا ما أراده الشيطان عليه لعائن الله. إبليس وجنده لا يريد شيئا إلا أن يدخل الناس معه في جهنم والعياذ بالله، لأنه هو يدعو الناس إلى عذاب السعير، يدعو الناس إلى عذاب السعير كي يرافقوه في هذا المكان والعياذ بالله، في هذا المآل والمصير والعياذ بالله. فإن كان إنكارا ليوم القيامة وليوم البعث فهو الكفر والضلال واتباع طريق الشيطان، وإن كان تردد ونفاق ونظر إلى المصلحة الدانية القريبة أنه ينتفع بالدنيا، ينتفع بما فيها، يبقى تفضيل للدنيا، وهذا غرور بالدنيا، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إذن هذا فريق من الناس ينظر إلى الدنيا على أنها منفعة عاجلة متحققة، وأن الآخرة بعيدة وأنها منفعة مؤجلة، بل ربما يشك في تحقيقها. تأتي الآيات تقول: لن ينجو الناس من هذا اليوم إلا بتحقيق هذه الأمور في القلب، وتحقيق واقعها على أنها واقع يوقن به في قلبه بأن الله هو الحق، حق لا بد أن يوحد ولا بد أن يعبد، حق واجب الإيمان به، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها حقيقة لا بد أن تستقر في القلب ولا تفارق الإنسان. وكثيرا ما كان يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغفلة والالتهاء بالدنيا، وكذلك القرآن تحذير من الالتهاء بالدنيا عن الآخرة. الدنيا عرض حاضر يأكل فيه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. وعلوم عباد الله أن كل أم يتبعها ولدها، وأن الآخرة أم الأبرار تقودهم إلى الجنة، وأن الدنيا أم الفجار تقودهم إلى النار. فكونوا أبناء الآخرة، كونوا أبناء الآخرة، كونوا أبناء الآخرة. الدنيا عرض حاضر بمعنى أنها متعة قليلة زائلة، أما الآخرة وعد صادق. كثيرا ما يغفر الناس نسينا كل واعظة، نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة، وكأن الموت على غيرنا فيها قد كتب، وكأن الحق على غيرنا فيها قد وجب، وكأن الموتى الذين نشيعهم سفر عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم أي قبورهم ونقتسم تراثهم، وكأننا مخلدون بعدهم. ده حال الناس الواقع الذي يصوره هذا الحديث. لما كانت الغفلة شديدة كان كثيرا من الأحيان القرآن يذكرنا بهذا اليوم بأسماء وبصفات وبأحوال لا ينبغي أن تغيب على الإنسان. يبقى إذن اتقوا ربكم، بمعنى اعمد إلى عمل ينجيك من هذا اليوم، بعقيدة بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. دي العقيدة التي تنجي الناس من فزع هذا اليوم. وبعبادة كما ذكر في آخر سورة الحج، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده. بهذه العبادة أيضا ينجو الناس من فزع يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تتكس فيه العقيدة الصحيحة والفهم الصحيح والتصور الصحيح للأمور والحقائق. قلب سليم خالي من الشرك، خالي من الشك في هذا اليوم وفيما أخبرت به هذه السورة. وعشان الإنسان غافل عن هذه الحقائق، دائما القرآن يذكرنا بحقائق واقعة نشوفها بأعيننا في كل يوم عشان ما ننساش الموت. لما القرآن يذكرنا بقدرة الله في الخلق وفي أطوار الإنسان، كنتم في ريب من البعث، يا اللي بتشك في يوم القيامة بتشك ليه؟ بتشك في قدرة الله ولا في عجزه سبحانه وتعالى؟ إن كنت تشك في قدرة الله فالواقع الذي داخلك بداخلك ومن حولك يؤكد أن الله على كل شيء قدير. كنت في رب من البعث، إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. طيب هنا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، وفي حقائق يعني حقائق لا تخفى على الناس. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد عن شيئا، ومنكم من يتوفى، وهذه حقيقة لا تخفى على إنسان، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. طب هذه حقيقة أطوار الإنسان الذي قدر على أن يحول التراب إلى لحم وعظم ولا حركة وحياة وطاقة وفهم وذكاء وعقل وبصر وسمع، حول التراب إلى هذه الأشياء، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذي بدأ الخلق أليس قادرا على أن يعيده؟ فيذكرنا بهذه الحقائق عشان الإنسان العاقل يفكر إن الذي فعل هذا سبحانه وتعالى جل شأنه قادر. يعني والإعادة أهون من البدء، يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب يمكن الإنسان علمه لا يصل إلى أدوار فهم أدوار الإنسان الجنين في الرحم وفي تطورات خلقه من تراب ولا من ماء ولا من نطفة ولا من علقة ولا من مضغة ولا من عظام ولا اللحم والكلام ده. يقول لي طيب وترى الأرض هامدة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كيف شكل الأرض وهي صحراء؟ شوف لما ينزل عليها المية، شوف لما يكون فيها خضرة ولما فيها أشجار وفيها ثمار. انظر إلى هذه الأطوار وتخيل كيف تحولت. هل الأرض تملك القدرة؟ هل الأرض تملك الاختيار؟ هل الأرض تملك الألوان؟ هل الأرض تملك الروائح الطيبة؟ هل الأرض تملك الطعوم الحلوة الحلوة أو المرة أو الحامضة؟ هل الأرض تستطيع أن تميز بين هذا وهذا وتختار هذا أو هذا؟ الأرض لا تميز، ولكن الذي خلقها هو الذي أودع فيها هذه الأسرار والذي أمرها بهذا، فأطاعت وأخرجت من كل زوج بهيج بيطور. وبعدين في وسط السورة لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. هذا التطوير وهذا التحوير وهذا التغيير كل الناس يشهدونه، وكل الناس يعلمون أن الإنسان لا يملك شيئا من هذه الأشياء، ولا يستطيع أن يحول الأرض من حال إلى حال، إنما يضع البذرة ترك الأمر لله سبحانه وتعالى جل شأنه. مش ممكن تكون الأرض اللي بتتخيل وتتصور وتعقل وتميز. الأرض لا تفهم الفرق بين بذرة الحنظل وبذرة الحلو، يعني تضع بذرتان إحداهما حنظل والثاني ثمر حلو، واحدة تخرج شجر تبقى حنظل مر وتبقى حلو. الأرض لا تميز هذا الكلام، والماء لا يعقل، والتربة لا تفهم. إذن هناك قدرة خارجة عن طاقة البشر وطاقة الأرض وطاقة السماوات، كل قدرة الله التي تبرز هذا. إذا كان الله قادرا على هذا، فكيف يستبعد الكفار أنهم يبعثون بعد موتهم؟ إذا كان هذه الآيات تخاطب القلوب الجافية، فهي أيضا تخاطب القلوب والعقول المؤمنة، عشان الإنسان في كل لحظة يستحضر قدرة الله ويستحضر عظمة الله، ولا يغيب عنه أنه سوف يلقى الله، فيستعد في كل لحظة بلقاء الله بذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من ما تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. نسألك ربنا لسانا صادقا وقلبا سليما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر أعمالنا من الرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق، نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن أخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.